اتغير في لعبة السحر القدر يدور. اتمنى الامرق محبوسة في التفاف دخل على الدين والان انا في الخط ابنة السلطان عايشة حياتي بالحجاب لكن سحر مصباح قلب النجا وحكايتي امشي الى الحمام حجابي مشدود على الدين اظهر حطم من ضربته له وفق الشوارع لكن لديه قوة المصباح في لحظة تغير قدري بين لمح البصر ووقع بندر دعطري دا الاقدار تتغير في لعبة السحر القدر يدور ثلاثة اشهر مرت ولكن ابن الوزير في اللعبة وعد ابي مكسور اجراس سفافي تهتز لكن على الدين لديه خطة يفرق المصباح تلجني يتحرك يضل عريس في المشبك منتصف الليل في سرير مظهر العريس في البرد انه على الدين الذي اخاف مسات وودة يحتضنني هذا عالمي الان لا شيء وواضح العزة للقصر قبل الفجر ابن الوزير يرتجف شجاعته ذهب ابي يسأل هناك خطأ ما لكنني احفظ الاسرار واظل قوية ماذا بعدك الاقدار تتغير في لعبة السحر القدر يدور الليلة التالية نفس الشيء السحر يتكرر على الدين بجانبي قلبي في الحرارة ابي قلق لا يستطيع تحمل الهزيمة لكنني مكسورة بالسحر اشعر بالمرارة والحلاوة غضب السلطان يتصاعد الحقيقة تخرج ابن الوزير الخائف مليء بالشك افسى سري على مزيد من السلطة وانا هنا اتسال عن الامر ماذا بعدك الاقدار تتغير ففي لعبة السحر القدر يدور ألم يرقم في القصر لكن قلبي في الشوارع معاناة الدين وصباحه حيث يلتقي السحر هذه الحياة لغز ليس كل الحلاوات لكنني ألعب دوري المر كيف كنت كان فاسره